القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله بعد أن مضى نصف رمضان؟ وبعد أن مضى نصف رمضان وبدأ العد التنازلي لتناقص الفرص للعتق من النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه، إن لله في كل ليلة عتقاء من النار، ففي 15 فرصة عدوا والباقي 14 في النازل. فلذلك ينبغي على كل إنسان منا إذا دخل النصف الآخر من رمضان أن يشد أزره، وأن يراجع ما فاته، وأن يبدأ في استدراك ما فات وتكسير العمل وشد الأزر، لكي يحصل. إنه السؤال المتلاحق الذي أسألك دائما: هل اعتقت رقبتك من النار، أم أنك ما زلت في قائمة الانتظار؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، وهدى وشفاء، وهذه سورة آل عمران. ووقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا امتحان واختبار وابتلاء. إن كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي. قياس محبتك لله اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن أكثر شيء في الدعاوى الحب، ادعاء الحب. وكل إنسان زي ما كتير بقول في قصة الثلاثة الذين نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، قال الثاني: كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال إلى النساء. قلت كل الرجال بيقولوا كده، يقول أنا بحبك حب ما حصلش قبل كده، وهذا من الكذب، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، والحقيقة غير ذلك. الشاهد إن الادعاء في الحب كذلك. لو أنا سألتك أنت بتحب ربنا؟ طبعا طبعا طبعا خالص. لكن فين الحب ده؟ الحب مواقف تثبت أنك تحب. مش هدخل في سيرة الحب، ولكن هتكلم عن حب ربنا. أنت بتحب ربنا، علامة كده إيه؟ طيب، عايزين دلوقتي نتكلم في نقطة مهمة اللي هي المطلوب: كيف تحب الله، وكيف يحبك الله؟ ليس الشأن أن تحب، أنت قول بحب زي ما أنت عايز، لكن ربنا بيحبك. قلنا في الحلقة اللي فاتت إن بعض الناس يقول بيديني كل اللي أنا عايزه، مش شرط، ده مش علامة. قول أمال العلامة إيه؟ أمال تقول دي مش علامة ودي مش علامة ودي مش علامة. العلامة إيه؟ إنه بيحبني. لو رأيت أن الله يفتح لك أبواب الطاعات ويحببها إليك وييسرها لك، يبقى بيحبك. هي دي سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما زعموا أنهم يحبون الله، اليهود قالوا نحن أحباب الله، ربنا قال لهم إيه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيهملك ويتخلى عنك فيتركك تقع في المعاصي، يبقى مش بيحبك. لو بيحبك يصرف عنك السوء والمعاصي، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. قال فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. كل المخلوقين بيعصوا وربنا بيعذبهم بذنوبهم، اما احبابه زي ما قال ايه الحسن البصري، هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. لو ليك محبه عند الله ما يهملكش، ما يتخلاش عنك، ما يتخلاش عنك ويتركك تعصي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ان الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه قال ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قلنا اول نقطه من نقاط التوبه، اول نقطه في نقاط التوبه النظر، النظر الى المعصيه اذ خلاك الله واتيانها ولو عصمك ما وجد الذنب اليك سبيلا. يبقى هي دي القضيه، اذ خلاك واتيانها. ازاي؟ انه نزع عنك العصمه. ازاي؟ بانك لم تعتصم به فلم يعصمك. قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. فادم لم يعصمك يبقى انت ما اعتصمتش به فما عصمكش، فوقعت في هذه المعصيه. نرجع لسؤالنا الخطير، ازاي احبه وازاي يحبني؟ عندنا الحديث القدسي، قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى حاجتين في الحديث ده مهمين جدا، أول حاجة أن تبدأ بإقامة الفرائض. أحب شيء إلى الله أن تقيم أوامره، أن تتبع أوامره، أن تنفذ أوامره، أن تلتزم أوامره. الأول الفرائض، أول شيء الفرائض، أهم شيء الفرائض. الفرائض الصلوات الخمسة في جماعة خلف الإمام في المسجد، دي أول حاجة وأهم حاجة. الصلاة عمود الدين، الصلاة هي الدين، الصلاة أول حاجة. إذا رأيت نفسك زي ما قال الإمام أحمد واعلم أن قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك، فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. إنسان اللي بيعظم الصلاة قبل ما يؤذن الأذان بنص ساعة، كنت بشوف شيخي كده الله يرحمه الشيخ أسامة عبد العظيم قبل الأذان ما يؤذن وإحنا ماشيين في العربية رايحين مشوار، الصلاة هنصلي فين؟ الصلاة الصلاة الصلاة. هي دي الاهتمام بالصلاة، انك انت تبقى مهتم جدا جدا بصلاة الفجر. يقول واحد معلش صراحت علي نومة، ده مش مهتم بالصلاة. لو مهتم بالصلاة ما فيش حاجة اسمها راحت عليه نومة. يعني ايه بلاش ينام؟ اذا كانت النوم هيضيع الصلاة بلاش ينام. هي كده لما تلاقي نفسك انت عارف ان انت سهرت للساعة واحدة بالليل اتنين بالليل وانت عارف انك لو نمت مش هتقوم، ما تنامش وما روحش ما تروحش شغل، ويرفدوني يرفدوني وما لاقيش اكل وما تلاقيش تاكل، واموت يعني من الجوع موت من الجوع. وكل ده مش هيحصل انا عارف، عشان ما تمسكهاش عليا، لا هيرفدوك من الشغل ولا هتجوع ولا هتموت من الجوع. ولكن لما يبقى عندك التحدي كده مهما اكون هصلي، اهم حاجه في الدنيا الصلاه. يبقى إقامة الفرائض، الفرائض بقى مش الصلاة بس، عارف من أهم الفرائض ترك الذنوب والمعاصي فرض، إنك ما تعصيش ربنا، فيبقى تفادي الوقوع في المعاصي. ولكنكم فتنتم أنفسكم، ما تقعش نفسك في الفتنة. إذا كنت عارف إن أنت عندك باقة جامدة تقدر تشوف بها أفلام هتوقعك في دي، بلاش تشحن باقة، بلاش تشيل تليفون في باقة من أصله. هو كده ما توقعش نفسك في المعاصي. عارف انك روحت الفلان المكان الفلاني ده، يعني لو روحت بيت خالتك بتفتن عشان البنات قاعدين معاك وبتشوفهم متبرجات، بلاش هدي. قول لي يعني اقطع الرحم؟ لا، الرحم ممكن اوصلها بالتليفون بقى. سلام عليكم يا خالتي، انا بحبك وحشتيني، انا بعت لك 2 كيلو سكر، بس خلص الموضوع. وهي ترضى منك ب 2 كيلو سكر احسن من زيارتك. هي كده نفسي اشوفك، تعالي زورينا اهلا وسهلا، انا هجيلك ان شاء الله، اعدي 5 دقايق، سلام عليكم ازيك وحشين، سلام عليكم مثلا. مثلا انا اقصد ايه؟ بضرب أمثلة على تفادي الوقوع في المعاصي والسيئات، أتفاداها، لأنه عدم المعصية فرض، فرض من الفرائض بر الوالدين وصلة الأرحام فرائض، الفرائض كتير جدا، تتبع الفرائض التي يحبها الله، الصدقة ربنا بيحبها تطفئ غضب الرب، تصدق إلى آخره. ثم بعد إقامة الفرائض النوافل وثبتها وزيادتها، ثلاث حاجات في النوافل، إن يبقى ليك نوافل، وإن النوافل دي نثبتها وبعدين نزودها. قضية النوافل من القضايا الخطيرة جدا، لأن النافلة حريم الفرض، زي ما مكة أو الكعبة حوالين الكعبة كده اسمه حرم، الحرم ده حريم الفرض. يبقى سيدنا النبي قال ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. الحرام هو والحلال هو، بينهم في بين الاثنين كده، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خد براءة، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى يدي لكل ملك حمى، الله الملك له حمى، حمى محارمه اللي حرمه، اوعى تقرب بقى من الحمى. عشان كده تلاقي ربنا يقول ايه؟ ولا تقربوا الزنا، تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها، خليك بعيد. النوافل دي هي اللي بتخليك بعيد. عشان كده بنقول ايه؟ التدابير الواقية من الزنا، ان الاسلام لما حرم الزنا حرم شوية حاجات بتؤدي اليه، حرم الاختلاط، حرم النظر، حرم التبرج المرأة، حرم خروجها من بيتها لغير حاجة، وقرنا بالامر. لذلك بنقول ايه؟ ان الانسان اللي عايز ما يقعش في الحرام خليه بعيد. النوافل بقى زي ما بقول كده، ان لما تبقى صلاة الظهر الاسلام شرع قبليها اربع ركعات سنة، اربع ركعات سنة قبل صلاة الظهر، دول راتبة من الاثناشر ركعة الرواتب اللي من صلاهن بني له بيت في الجنة، الراتبة اللي النبي ما كانش بيسيبها، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فانا عشان ادرك تكبيرة الاحرام اصلي اربع ركعات قبل الظهر، ما تفوتنيش تكبيرة الاحرام. يبقى لو اتأخرت هصلي ركعتين، لو اتأخرت خالص هادرك تكبيرة الاحرام، لكن اللي قاعد في البيت ويلا الاذان اذن يقول ما بيعودوا ثلث ساعة بين الاذان والاقامة، وعايز يروح على الاقامة يضيع تكبيرة الاحرام، يضيع اول ركعة، يضيع ركعتين، تضيع منه الجماعة، يصلي في البيت، يبطل صلاة. هو ده التطور الطبيعي للحاجة الساعة، هو ده التطور الطبيعي، ان انسان كده اللي بيهمل مهمل، مهمل متباطئ متكاسل، مهمل مضيع، لكن الحريص على رضا ربنا بيتقرب زيادة. هي دي بقى تثبيت ال 12 ركعة لهم، أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر ادي ستة، واثنين بعد المغرب تمانية، واثنين بعد العشاء عشرة، واثنين قبل الفجر 12، 12 ركعة دول الرواتب، الرواتب دي اثنين قبل الفجر، اربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، ال 12 ركعة الرواتب دول تثبتهم وبعدين التدرج. عشان كده بقول النهاردة ايه، احنا بنتكلم النهاردة الكلام ده بعد نص رمضان، بس خدوا لحياتك، لان الكلام ده كان مفروض بقى من رجب، ان الانسان يبدا عشان التدرج يبدا بتثبيت ال 12 ركعه وبعدين يزودهم اربعه قبل الظهر واربعه بعد الظهر مش اثنين بقى. قال رسول الله صلى عليه من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرم الله بشره على النار. يبقى زادوا شويه اهو باربعه بعد الظهر زود كمان شويه اربعه قبل العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا. زود كمان اثنين قبل المغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء. ستة بعد المغرب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإحياء ما بين العشاءين اللي هو الوقت المغفول عنه عند كثير من الناس. النهارده تلاقي الناس بعد المغرب يفطر وبعدين بقى فطر بقى يشرب شاي وبعدين يشرب قهوه وبعدين يشرب عصير او يحط الترتيب اللي انت بتاعك بقى بتاع الطقوس بتاعتك اللي هي بعد الفطار ديك ويفاجئ العيشة بتبدا. ايه ده احنا لسه ما كناش الحلويات هاتوا الحلويات بسرعه ويضيع اول ركعتين من العشاء بقى يخش في التراويح يضيع اول ركعتين من التراويح ويصليهم عشاء. ده ضايع الوقت بين المغرب والعشاء ده تفطر تمرات الأذان المغرب وتجري على المسجد صلي المغرب ارجع جري حطوا الأكل كلت في خمس دقايق وجري على المسجد أقعد أقرأ لي جزء قبل أذان العشاء. هو ده إن أنا أعمل حاجة بعد المغرب أصلي ست ركعات ثمان ركعات عشرين ركعة بين المغرب والعشاء. كان يحب إحياء ما بين العشاءين صلي عليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ إن تثبيت النوافل وزيادتها. أثبت النوافل الأول أثبت لازم كده التدرج أثبت النوافل الأول بعد ما أثبتها شوية أبدأ إيه؟ أزودها شوية شوية أبدأ في رجب كده بإقراء جزء لمدة شهر بعدين في شعبان جزئين دخل رمضان يبقى ثلاث أجزاء على آخر رمضان خمس أجزاء أختم في أسبوع. هو ده التدرج الزيادة ده يجلب حب الله. الحديث قال كده ولا يزال الاستمرار ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا سلام لو ربنا يحبك يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. يا سلام لو ربنا يحبك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله هتبقى حبيب الله بيحبك بيحبك زي ما قلت لك كده اما يحبك بقى هتبدا تسمع بتوفيق الله. ومن اخطر القضايا قضيه السماع ان هيسمعك. ربنا بيقول ايه ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. قال الله عز وجل إن الله يسمع من يشاء. هيسمعك هيسمعك بقى الحاجة اللي تحيي قلبك هيسمعك حاجة اللي تنور بصيرتك هيسمعك حاجة اللي تهديك للطريق هيسمعك حاجة اللي تفهمك حقيقة الناس هيسمعك حاجة اللي تفهمك حقيقة الحياة هيسمعك حاجة اللي يحيي بها قلبك لأن السماع سماع القلب. وبصره الذي يبصر به هيفتح عينيك بقى وبصيرة قلبك هيخلي قلبك يشوف الحقيقة. لما يحبك لما يحبك يفتح قلبك يخلي قلبك يشوف الحقيقة. ولما قلبك يشوف الحقيقة تلاقي نفسك تقول ايه ده؟ مين اللي نور النور؟ النور دخل قلبك. لما يدخل النور قلبك وتتفتح بصيرتك وتشوف الحقائق بقى، تشوف حقيقة الحياة، يا تقرف من حاجات كنت بتشتهيها. قلت لكم قبل كده ان التقي اللي ربنا نور قلبه، لان التقوى محلها القلب، اللي ربنا نور قلبه لما تكون قدامه معصية واحدة متبرجة ولا اي معصية، هو ما بيعملش كده بالعافية بيزق دماغه عشان ما يشوفهاش، لا، ده هو قرفان انه يبص على حاجة زي كده، ما بيحبش، لان بصيرته نورت. لما ربنا نور قلبه، هذا عبد نور الله قلبه. لما ربنا ينور قلبه فبي يبصر، وعينه التي يبصر بها، لما يشوف بتوفيق الله هيشوف الحقيقة، ان الحاجات المحرمة دي قذارة قبيحة، ان لما ربنا ينور بصيرته كأنه يرى الجنة ويرى الحور العين، فيحتقر ما فيه الناس من شهوات الدنيا، يشوف الحقيقة هي دي. انت لما ربنا يحبك هتبقى انسان تاني مختلف تماما، هتبقى انسان مش بتاع الدنيا دي، انسان رباني بتاع ربنا ملكه، بترى بتوفيقه وتسمع بتوفيقه وتمد يدك بتوفيقه وتمشي بتوفيقه، وتوكلك عليه لئن سألني لأعطينه. هي دي لما يحبك. طب برضو ما زال التساؤل، ازاي يحبني؟ انا هنصحك نصيحة من زمان بنصح بيها واعمل بيها، ابدأ كده ختمة بعد رمضان، بعد رمضان، وابدأ المصحف من أوله ودور على كلمة إن الله يحبه، شوف ربنا بيحب إيه واكتب، وبعدين شوف لا يحب، ربنا ما بيحبش إيه واكتب، والتزم اللي بيحبه وابعد عن اللي مش بيحبه، تحبه ويحبك. يلا ابدأ. وانا ممكن بقى ان شاء الله في الحلقة الجاية اسهل لك الموضوع واذكر لك بعض اشياء من اللي ربنا ذكر في القرآن او في السنة انه بيحبها واللي ما بيحبهاش، لعل ربنا يوفقنا ونحب اللي بيحب ربنا ويحبنا ربنا. يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا يا حي يا قيوم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.